أتممت وعد الآب يوم أنت كنت بنصر من بين الأموات إن كنت قبلا صنعت المعجزات ففي القيامات أقوى المعجزات إذ كنت أنت نفسك الحياة ليس سكنك بين القبور لذاك قمت قاهرا الموتى مبطلا فعل كل الشرور لذاك يشكو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامات المسيح قام ربي قام بانتصار من كل قلبي إلى الأبد أصيح هللويا للإله من وهبني الحياة هللويا للإله من وهبني الحياة هللويا هللو للإله فخر الحياة وقوة الإيمان تجلى يا في ذا الفجر السعيد فجر قيامتك من الأموات ففيها كان خلاصنا الأخير لولا القيامة لكنا نحن بلا حياة ولا رجاء لكنك نقلتنا يا ربي من الجحيم إلى السماء لذاك يشكو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامات المسيح قام ربي قام بانتصار من كل قلبي إلى الأبد أصيح هللويا للإله من وهبني الحياة هللويا للإله من وهبني الحياة هللويا هللويا للإله يا سيدي للجهاد يا من فديتنا من القصاص مبتدرين بفعل ذا الإيمان ولابسين خوذة الخلاص لذاك يشكو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامات المسيح قد قام ربي قام بانتصار من كل قلبي إلى الأبد أصيح هللويا للإله من وهبني الحياة هللويا للإله من وهبني الحياة هللويا هللويا